إن قالوا لا أسقطوا حجتهم بأنفسهم وإن قالوا نعم ضللوا أنفسهم بأنفسهم. كيف؟ حيث طلبوا أو حيث طالبوا بإمامة علي وحده، حيث طالبوا بإمامة علي وحده كيف ضللوا أنفسهم بأنفسهم؟ نقول لهم إذا قلتم نعم، أي تقولون ماذا أن هذا الكلام قيل في جليبي حتى هو يستحق الإمامة، ماذا أن هذا الكلام قيل في الأشعرية إذا حتى هم يستحقون الإمامة، نقول لهم إذن أنتم ضالون وتحكمون على أنفسكم بالضلال. كيف ذلك؟ نقول لهم لماذا طلبتم بإمامة علي ولم تطلبون بإمامة جليبي ولم تطالبون بإمامة الأشعريين؟ أن هذا الكلام كما قيل في علي قيل في الأشعريين وقيل في جليبي، مفهوم هذا؟ هذا من جهة الأولى. أما من جهة ثانية أوقعوا أنفسهم فيما لا خروج لهم منه، حيث يلزمهم القول بإمامة قبيلة أو قبيلتين أو أكثر في آن واحد، وهذا لا يقوله عاقل أبدا. لما يقول نعم نقول بالإمامة لمن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كالجليبي والأشعريين، نقول لهم أوقعتم أنفسكم فيما لا خروج لكم منه أبدا، وقعتم أنفسكم في واحد المأزق لما تقدروش تخرجوا منه. كيف ذلك؟ نقول لهم إذن بناء يلزمكم على هذا، إذا قلتم كل من قال في رسول الله أنت مني وأنا منك هو إمام ويستحق الإمامة، إذن فيلزمكم القول بإمامة قبيلة بتمامها. ما ذكر رسول الله في الأشعريين؟ هم مني وأنا منهم، إذن فكلهم يستحقون الخلافة. وهذا حتى شي واحد عنده العقل ما يقول هذا الكلام، يعني القبيلة كاملة عند الحق في الخلافة، الأفراد ديال القبيلة كلهم عندهم الحق في الخلافة، كيف غنصوروا هذه الخلافة لهذه القبيلة هذه؟ كيف أيضا شكون غيحكم؟ ربما يقولوا لي نقدموا واحد، غادي يقولوا ربما يقولوا هما نقدموا واحد، واحد من الأشعريين وخلاص، شكون هذا اللي غتقدم؟ لمن تعطي الأحقية في التقديم؟ تقدم هذا؟ هذا حتى هو من الأشعريين، حتى هو يقول لك لا أنا أحق ورسول الله احتلى في قال هذه الكلمات، تقدم هذا؟ الآخر يقول أنا أحق بالتقديم، تقدم الآخر الآخر يقول أنا أحق بالتقديم، إذا فمن تقدم؟ فيلزمك أن تقول كلهم يستحقون الإمامة، وإذا كلهم تقدمهم حتى واحد ما قال. الإمام يتعدد ولا لا يتعدد؟ خليفة المسلمين يتعدد ولا لا يتعدد؟ لا يتعدد أبدا. رسول الله علمنا وقلنا إذا المسلمين قالوا وبيعوا واحد الخليفة ليكون خليفتهم ليحكمهم بشرع الله عز وجل وليقود البلاد والعباد بالكتاب والسنة، وبيعه وطاعه وضعوا الصفقة بيدهم في صفقته على هذا، ثم قام أناس بعد هذه البيعة وبايعوا شخصا آخر، فما حكم الإسلام في هذا الشخص الآخر الذي بويع؟ القتل، القتال. قال رسول الله قاتلوه كائنا من كان، هذا الثاني قاتلوه كائنا من كان، هذا في حالة إذا كان الأول قيم الضرب ديالي كحكم الشريعة الإسلامية، أما إذا الأول خرج الطريق وجب قتاله ووجبت مبايعة الآخر ووجب على المسلمين أن يبحثوا عن الإمام الآخر ليحكمهم بشرع الله عز وجل. إذا على كل حال الشاهد الآن هو أن الإمام الخليفة يتعدد ولا لا يتعدد؟ لا يتعدد أبدا. فكيف نقول بإمامة قبيلة بتمامها؟ كيف نقول هذا؟ هذا من جهة ثانية. أما من جهة ثالثة ماذا يقولون رافض؟ ماذا يقولون في من قد مات قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كجليبيب؟ يقولوا الرافض يا الأشعريين تقدروا تقولوا تروغوا تجوروا شي جوا، ولكن اش تقولوا في اللي مات جليبيب؟ عاش بعد النبي ولا ما عاش بعد النبي؟ راكم سمعتم أنه استشهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دفنه وشاهد جنازته، إذا اش تقولوا؟ نوضوا جليبي من القبر ديال وجه بس باش تكون إيمان باش العقل ديال الروافض ما يضلش. إذا لذا أوقعوا أنفسهم فيما لا خروج منه، أوقعوا أنفسهم